كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه أي بالغناء ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه، واتخذت لأجل ذلك القرآن مهجورا. إخواني الكرام، فلو رأيتهم عند زياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، إلى الغناء والموسيقى، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت أخي الكريم تكسر المخانيف والنشوان؟ ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمى يكوس فلغير الله بل للشيطان. قلوب هناك تمزق، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وغز في صدورهم أو خز في صدورهم وغزا، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المداري، وطارة كالذباب ترقص وسط الديار. فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءتاه من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم من خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك ساكنا ولا أزعج لهم قاطنا ولا أثار له وجدا ولا قدح فيه لواعج الشوق إلى الله زندا، حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه، فجرت وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت الغناء والموسيقى. الذي غدوا أعداء الله حس وجل به قلوب أبناء الأمة حتى يصرفوهم عن قرآن كتاب الله عز وجل. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان، صفقة خاسر مغبون، هل كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ لكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله. والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا. ومن خالط أهل الأمانة صار خائنا، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا. والمجانسة بالمجالسة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني، له في الشرع 14 اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصديع ورقية الزنا. وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب، والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا للأسماء والأوصاف. هذا طريق، هذا سبيل، هذا كيد من مكائد الشيطان للأمة، ومن مكائده التي بلغ فيها مراده مكيد التحليل، الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. واستكريت أي استجرت له التيوس المستعارات، وضاقت به زرعا أنفس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، يعني وسماه السلف بمسمار النار. فلو شاهد الحرائر المصونات على حواليت المحللين متبدلات، تنظر المرأة إلى التيس، هذا للتيس نظر الشاة إلى شفرة الجازر إخواني الكرام، وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر. حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت، بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان. فلا جهاز ينقل ولا فراش إلى بيت الزوج يحول ولا صواحب يهدينا إليه ولا مصلحات يجلينها عليه. كوفير. ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة ولا كسوة تقدر ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا إعلان ولا شعار. والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلا بها وأرخي السواء الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب. يعني دنا ليطهر بمائه النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. مكيدة من مكائد الشيطان للأمة إخواني الكرام، تتنافى مع المقاصد العامة للتشريع. واضح إخواني؟ حفظ النفس. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله كذلك الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فإن الرأي رأيان، رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار، أي النصوص، فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان، نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا. فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذنبه وصاح بأهله من أقطار الأرض. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. المجال واسع. ومن مكائده كذلك يا إخواني الكرام شيء مهم جدا، ويستغل الكفار أعداء الله عز وجل في تفكيك البنية الأساسية للمجتمعات الإسلامية حتى يتمكنون من إزالة الإسلام من واقع الأمة بعد إزالة الإسلام من قلوب أبناء الأمة. شياطين الإنس والجن، ما هذه المكيدة؟ ما تلك الحبائل؟ من مكائده ومصائده ما فتن به عشاق الصور. هذه أصبحت صناعة رأسمالية تستخدم في حروب الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع لتفشيل المجتمعات الإسلامية وتفكيكها وإشاعة الفوضى فيها حتى تتمكن من السيطرة عليها وفرض الثقافة، فرض الثقافة الغربية على وقع الأمة. الصور خلال بقى وسائل التواصل الاجتماعي بقى بتفصيلاتها اللي انتوا عارفينها، فمن خلالها الايه؟ الصور. وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى، احذر اخي الكريم، التي استعبدت النفوس لغير خالقها، وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها